أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. يقول السائل: حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، معنى ذلك وكيف يكون في زماننا؟ الرمي كان من يعني أقوى وسائل الجهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في الحديث في بيان وتفسير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أنه أصلا قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأيضا لما رغب الصحابة فقال: وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والرمي لا زال هو من أهم وسائل الحرب إلى الآن، فالصواريخ هي وسيلة الرمي، ترمي وتقذف، تقذف القنابل، تقذف كل وسائل الإتلاف، فالصواريخ هي وسيلة رمي. بدل ما كانت السهام في ذلك الوقت هي وسيلة الرمي، فالإنسان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بدأ يطور هذا السلاح إلى أن صار صواريخ عابرة للقارات، قصيرة المدى، بعيدة المدى، إلى آخره. فهذا حديث عقبة رضي الله عنه يصدق على، وإن كان هذا الآن بالنسبة للأفراد قد يكون غير وارد، لكن مهما كان من تعلم شيء من أعمال الفروسية، من ركوب الخيل والرمي، ولو كان باليد حتى رمي الحجارة أو الرمي بالسهام العادية وما إلى ذلك، فالحديث يتناوله، وهذا ترغيب منه عليه الصلاة والسلام أن الأمة تكون دائما على استعداد، دائما مستعدون، إذا استنفروا جاهزون. لا هو كما هو الشأن للأسف الأمة غافلة عن هذا ومتروكة لله والعبث واللعب والأغاني والألعاب الرياضية التي لا خير فيها، بينما ينبغي أن تكون أمة عسكرية. الأمم الغربية هكذا، هذا التجنيد الإجباري، كل فرد يجند ويعد حتى إذا استدعي في يوم ما يكون جاهز. عامة شعوب أفراد المسلمين في غفلة من هذا وفي جهل. فالرمي من أهم الوسائل، إن كان مثل ما قلت حتى ولو كان رميا باليد، ينبغي من أتقنه وحذقه أن لا يتساهل فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، يغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا. السؤال: لو كان زانيا أو مشرك شاربا أو عاقا لوالديه وغيره. ما ورد من فتح أبواب الجنة وما في هذا المعنى من الحديث من الوعد بالمغفرة والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، وهذه يعني الخصال المكفرة كثيرة جدا، فأهل العلم يجمعون النصوص بعضها إلى بعض، ولا يأخذون أهل التحقيق والموثقون ما يأخذون نص وينفردون به كما هو شأن الجهال الذين يغررون بالناس. فمثل هذا الحديث وأمثاله، إن كان من ابتلي بالفاحشة بمعصية بسيئة من شرب أو زنا أو سرقة أو ما إلى ذلك، فإن تاب توبة صادقة فإنه يدخل في هذا الوعد وتفتح له أبواب الجنة إذا صدق في توبته. وصدق التوبة أول شيء الإقلاع عن الذنب، يقلع عنه. أما إذا كان متلبسا بذنبه فحتى لو كان صائما يوم الاثنين ويوم الخميس ومتقرب إلى الله ومتلبس، حسابات الربا يحسبها، يعني ما زال يتعامل بالربا، ما تاب من الربا، لا ينفعه صومه ولا صلاته، لا تنفعه، لأن هذا كما جاء في الحديث يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له. والصيام طاعة وعبادة، والصلاة طاعة وعبادة، والتلاوة طاعة وعبادة، فكل هذا يرد عليه. أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فالذي يأكل أموال الناس بالباطل، ربا أو رشوة أو تأمين أو من هذه الدخول المشبوهة، فإنه على خطر، وتبطل أعماله وتمحق طاعاته، لأنها كلها مبنية على ضلال وفساد. فلا نغتر، لأن بعض الناس يأخذ هذه الأحاديث ويغتر بها، من سبح 100 مرة، من سبح 1000 مرة، من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وينطلق ولا يزال يظلم الناس ويشغلهم. ما ينفعك تسبيحك ولا تهليلك ولو مليون مرة ما دمت تظلم عباد الله وتأكل أموالهم، فلا ينفعك هذا عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فتاة تشتغل في الطوارئ وتضطر أحيانا أن تلمس مصابين من الذكور ومباشرتهم ومعالجة حروقهم وهم غير مستترين، مع العلم أنه فيه ذكور ممن يساعدونها في عملها، فهل فيه حرج؟ ما في حرج إذا انعدم الذكور ولم يبقى إلا إناث. أما إذا كان الشباب معطلون ما يجدون أعمال وتقحم النساء في أمور ليست من شأنهن، فهذا حرج في غاية الحرج. من أمرك أن تتعرضين لهذا وتلمسين العورات حتى ولو كنت جائعة في غاية من الجوع؟ ما ينبغي أن تتعدي حدود الله. فالرجال يتولاهم الرجال، بل حتى الرجال أذن لهم الشارع أن يقوموا بشؤون النساء إذا لزم الأمر. فإقحام النساء في هذه الأعمال وإدخالهن أشياء ليست من شأنهن، هذا نزع للحياء ونزع للشيمة، كله خطط خبيثة من أجل إقحام المرأة وإخراجها من عفتها وبيتها الذي أمر الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين بقوله جل ذكره: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فجاءوا بالعمل المباح للمرأة وصاروا يدخلون علينا بهذه، فننصح هذه الأخت الفتاة أن تتقي الله، ولا ينبغي لها إن كان ولا بد فتكون في قسم النساء، وعدم التعرض لهذا كله ما ينبغي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجال عليهم القوامة والصرف رغم أنوفهم، يصرفون على بيوتهم على نسائهم، ووظيفتها في بيتها تربي أبنائها. أما هذه الدهاليز التي دخلنا فيها وأخرجت النساء وصرنا للأسف استولينا على الإذاعة، ما تسمع إلا النساء يتحدثن أبدا، ما تسمع إلا النساء ومع الرجال، هذه مصائب. نسأل الله أن يكفينا شرها وأن يفتح على المسؤولين في الإعلام أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ويعيدوا لنا ولنسائنا حياءهن وعفتهن التي كانت ميزة لهذه البلاد. هذه البلاد كانت تفتخر أنها يعني علم بين بلاد الإسلام في الالتزام بالحشمة والحفاظ على حرمة النساء، حتى جاء هؤلاء العلمانيون فأقحموهن في أعمال ليست من شأنهن وتركوا أولاد المسلمين لا أعمال لهم. فنسأل الله أن يهديهم وأن يكفينا شرهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه حضر للعمرة ولما نزل بجدة وأحرم من جدة بعد 3 ليالي واعتمر، فهل العمرة صحيحة وهل الإحرام يكون للحج من جدة؟ كيف أول السؤال صدر السؤال؟ يقول أنه حضر للعمرة من بلد آخر ووصل إلى جدة وبعد 3 ليالي أحرم من جدة واعتمر، فهل العمرة صحيحة وهل الإحرام للحج من جدة يكون صحيحا؟ قد تكون عمرته صحيحة لكنها ناقصة، فالفقهاء يقولون يجبرها بدم لأنه أحرم دون الميقات، ما كان ينبغي له أن يترك الإحرام حتى يصل إلى جدة، لأن الصحيح من قول أهل العلم أن جدة تعتبر دون الميقات، الميقات من ورائها لمن يأتون من جهة الغرب أو الشمال الغربي أو الجنوب الغربي، ميقاتهم قبل جدة. فالذي يأتي قاصدا العمرة ومع ذلك لا يحرم إلا بعد أن يصل إلى جدة، وأيضا الأخ هذا تراخى وجلس 3 أيام، ما يجوز لك هذا الأمر. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت أتيت للعمرة فبادر إلى عمرتك وأحرم من الموضع الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك الفقهاء يقولون عليه أن يجبر هذا النقص بدم وتكون عمرته صحيحة. أما بالنسبة للحج كيف يقول وهل يجوز أن يحرم بالحج من جدة؟ إيه نعم، إذا دخل مكة، إذا دخل وتجاوز الميقات ففي هذه الحالة إن أراد أن يحرم بالحج من جدة، إذا كان يقيم بجدة بعد أن أدى عمرته ورجع إلى جدة، فيحرم في هذه الحالة بالحج من الموضع الذي هو فيه إن كان في مكة أو في جدة، إذا كان متمتع يريد التمتع كان ناسيا وجاهلا. الفقهاء يشددون في هذا حتى يقول الأخ لو كان ناسيا أو جاهلا لا يرون لا يعذرونه بالجهل ولا بالنسيان. ومن أهل العلم من يعذره إذا كان جاهلا أو ناسيا فيعذره ولا يلزمه بشيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل خالة والدي وعمته محرما لي أقابلهن وأسلم عليهن؟ إيه نعم، خالة والدك وعمته يعني من محارمك، من محارمك يعني تسلم عليهن ويكشفن لك وتكون محرم لهن إذا لزم الأمر مع أمن الفتنة. أحسن الله إليكم. يقول ما تعريف الرشوة وهل أخذ المال على توقيع الأوراق بالختم فيه حرج؟ الرشوة هي المال الذي يؤخذ من يعني يطلبه أو يدفع أيضا من غير طلب لمن يتولى عمل من الأعمال العامة إن كان من عمل الحكومة أو المؤسسات والشركات الكبرى. فهذا المال الذي يدفع نقودا أو هدية ما أو بأي صورة كانت أو حق من الحقوق لا يستحقه فيعطى هذا مقابل أن يحقق له عملا ما فهذا يكون من الرشوة. قضية أخذ المبلغ على الأختام هذا حسب النظام الذي يعني يتبع الإنسان. إن كان هناك رسوم على هذه الأختام من قبل الدولة أو المؤسسة نظام فهذا لا يكون رشوة، لكن أيضا هذا النظام هل هو نظام عادل أو لا؟ فإن كان نظاما عادلا والرسم مستحق على وفق قواعد الشريعة فأخذه لا يعتبر رشوة، وإن كان نظاما ليس عادلا وليس على وفق أحكام الشريعة فهو ظلم لكنه ليس رشوة. فالموظف يعني يقول لنا على وفق هذا النظام أخذه وإن كان فيه تعاون على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. يقول كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام، وحديث عدي بن حاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما شبه تحليل ما حرم الله هي عبادة لهم، هل تعاطينا للربا وغيرها من المحرمات في زماننا هذا بحكم العبادة لمن أذن بذلك؟ لا شك هو حديث عدي لما قال إننا يا رسول الله لا نعبدهم قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحللونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فالذي يطيع في شأن الأمور المعاصي وينساق وراءها ويتعامل معها كأنها حلال وإن كان بعضهم يقول أنا ما أعتقد لكن ظاهر حاله وكثرة ممارسته لهذه الأشياء يعني توقع شبهة أن هذا معتقد له، وإلا بعضهم يقول أنا ما أعتقد يعني يرتكب الأمور المحرمة ويقول في قلبي أنا لا أعتقد حليتها لكن ليس لنا إلا الظاهر. فظاهر استمرائه لهذه المعاصي من الربا والرشوة والزنا والفواحش قد يدل على أنه يستحلها، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال هذا يعتبر نوع عبادة داخل في مسمى العبادة. ونذكر الإخوان أنه عند الأذان نرجو التوقف وعدم الاستمرار في الأسئلة ونجيب المؤذن وننشغل في أداء السنة واللحاق بالصفوف وإتمامها. أحسن الله إليكم. يقول هل الجهاد في سبيل الله يكون بالسيف فقط؟ هل يكون أيضا بالدعوة والكلمة الطيبة؟ نعم، الجهاد في سبيل الله يعني بالكلمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن. فيكون أولا بالدعوة، أول ما تكون الدعوة، فإذا لم تجدي ينتقل إلى القوة، ينتقل إلى القوة. فالجهاد مراتب، أول ما يكون دعوة. ولذلك الفقهاء يقول لا يجوز الهجوم على قوم ما إلا بعد أن ينذروا ويدعوا ويكرر عليهم كما أوصى الرسول عليه السلام القادة الذين يبعثهم إلى القبائل أن يدعوهم إلى الإسلام وإلى خصال معينة، فإذا أجابوا فبها ونعمة، وإن لم يجيبوا فاستعن بالله وقاتلهم كما قال عليه الصلاة والسلام.